أحسن الله إليك. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، من أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا دينه، إن الله تجاوز لهم، يعني عدم المؤاخذة عن أمة الخطأ إذا فعلوا شيئا على سبيل الخطأ. الخطأ عكس العمد، عكس العمد. هذا فيما يتعلق بجانب الله. أما فيما يتعلق بجانب الخلق فإنه تبقى مثلا الدية في القتل، إذا قتل خطأ فعليه الدية، وإذا قتل متعمدا يقتل. كذلك النسيان، إذا نسى شيئا من أوامر الله عز وجل فالله يتجاوز عنه. وما استكره عليه، يعني ما أجبروا عليه على فعله، الله تجاوز عليه. والحديث كما قال المصنف حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. والحديث وإن كان في إسناده ما فيه، لكن جاءت النصوص الأخرى بإثباته، والقرآن كذلك قبل ذلك. فمن القرآن آخر آيتين في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم قال: قد فعلت. وكذلك: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أيضا يدل على. وحديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث جاءت كلها برفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان والإجبار على فعل ما حرم الله عز وجل، وهذا من فضل الله ورحمته بنا.